بقي هذا الكتاب أحمله معي، ومضى ليال لم أستطع القراءة فيه لضيق الوقت. وهذا الكتاب بعنوان الإجابات المهمة في المشاكل الملمة للشيخ صالح الفوزان حفظه الله، إعداد محمد بن فهد الحصين. السؤال 150: ما رأيكم في من يبيح التمثيل في المساجد وذلك من باب الدعوة؟ يقول: الجواب: شيء يحدث ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في المساجد وغيرها لا يجوز، ولا ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو المسلمين بعده كانوا يستعملون التمثيل والمسرحيات في المساجد، يعني ما كانوا يستعملون التمثيل ولا المسرحيات في المساجد ولا في غيرها. السؤال 151: هل يجوز للمدرس عرض صور من المعارك في الجهاد وصور من التدريبات أو التمثيليات التي يمثل فيها دور الصحابة رضي الله عنهم أجمعين للطلاب في المدرسة أثناء الحصص النشاطية؟ الجواب: لا يجوز عرض الصور المحرمة والتمثيليات الملهية والتي تمثل الصحابة والمجاهدين في سبيل الله، وإنما على المدرس أن يشرح الدرس حسب الطريقة المتبعة والمعروفة عند أهل العلم قديما وحديثا. السؤال 152: يقول السائل: اتخذ البعض الرحلات والزيارات طريقة للهداية والاستقامة، ما حكم هذا في الدعوة إلى الله؟ وما الحكم إذا جمع معها تدريس كتاب من كتب العقيدة؟ قال الشيخ صالح: الجواب: أنا أقول لكم لا تغادروا المساجد وجماعة المسلمين، اتركوا الرحلات، ولا تسموها رحلات دعوية، لأننا لا ندري ما حقيقتها ولا من الذي وراءها ولا من الذي يدخل ولا من الذي يدخل فيها، لكن عندكم ولله الحمد المساجد والمدارس وتجمعات المسلمين في مجالسهم، الزموا الجماعة، جماعة المسلمين، هذا الذي أوصيكم به. ولأن الوقت الآن وقت فتن ووقت شرور، وأصبح المسلم مثل الشاة بين الذئاب تريد أن تفترسه، فالزموا جماعة المسلمين ولا تكثروا من الخروج والرحلات، خصوصا صغار السن، حافظوا عليهم ولا تتركوهم يسافروا ويذهبوا وأنتم لا تعلمون عنهم ولا أين ذهبوا، هذا فيه خطورة في هذا الزمن خاصة. السؤال 153: قال: يوجد نشرة مصورة حول اليوم الآخر وفيها تصوير للجنة والنار ويعلقها البعض في المساجد، فما رأي فضيلتكم في هذا الأمر؟ وهل ينكر على معلقها؟ الجواب: نعم، ينكر على معلقها، هذا تصوير لليوم الآخر والجنة والنار، وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ما يعلم الجنة إلا الله، ولا يعلم النار إلا الله، ولا يعلم الصراط إلا الله، فنحن لا ندخل في أشياء من أمور الغيب ونصورها للناس لا يجوز هذا، نؤمن بها ونثبتها لكن ما نصورها للناس، وهذا أمر مبتدع ما كان معروفا، ولا يجوز تعليقها في المساجد، يعني الناس لا يخافون إلا إذا صورت لهم النار، ما يكفي قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم والوعد والوعيد، هذا ما يكفي، بلا يكفي يعني هذا غلط، يعني من يصور صحيح الجنة وهي غيب والنار وهي غيب، أمور الآخرة كلها مغيبة نؤمن بها ولكننا يعني لا نمثلها بما نشاهده في الدنيا، فلا يجوز التصوير إذا كانوا ما يؤمنون بآيات الله، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ كل شيء يعني غير حديث الله غير كلام الله أقل درجة وأبعد من الإقناع، أبعد عن الإقناع. السؤال الرابع والخمسون بعد المئة: انتشر في الكثير من مساجد هذه البلاد وجود صور، ومن تلك الصور صورة لقبر محفور بما بداخل مقبرة وبجانبه جنازة، والمقصود من وضع هذه الصور هو تذكير المسلمين أو المصلين بالموت، فهل لهذا العمل أصل في الشريعة المطهرة؟ أنا قلت السؤال ولم أقرأ الجواب. السؤال يعني انتشر في الكثير من مساجد هذه البلاد وجود صورة قبر، من تلك صور صورة لقبر محفور، أي نعم، وبجانبه صورة جنازة، والمقصود هو تذكير المصلين بالموت. الجواب: يجب منع هذا العمل وتمزيق هذه الأوراق أو اللوحات، لا يجعل في المساجد شيء من هذه الأمور، هذه من اجتهادات بعض الشباب الخاطئة التي ما أنزل الله بها من سلطان. هل الناس لا يتذكرون حتى ينظروا لمثل هذه الصور؟ ما يذكرهم القرآن؟ يعني ألا يذكرهم القرآن؟ وألا يتذكرون بالجنائز والتي هم ينظرون إليها رأي العين؟ جنائز يحملونها من بيوتهم ومن جيرانهم ومن أولادهم، الذي لا يتعظ بهذا لا يتعظ بورقة تضعها أو صورة تضعها، لكن هذا من العبث الضائع، ويجب أن المساجد ما يدخلها إلا المصاحف فقط، وتمنع هذه الأمور كلها. ولهذا نقول دائما للذي يصور لا تصور، الله المستعان، الإعلانات واللوحات الإعلانية والدعوة، كل هذه الخزعبلات التي ما تصلح في المساجد، وإذا انفتح الباب أتى المشعوذون والمخرفون ونشروا دعايتهم وشرهم، والله المستعان. أتوقف عند هذا قليلا. أي نعم، بس تصبر علي. هذا صاحب الأوراق يقول: تجوز حالة الصفوف في المسجد مثل في هذه الصورة، يعني جاء صفوف الرجال يعني أي طولية وبجنبها صفوف النساء، لا، صفوف النساء خلف، أخروهن كما أخرهن الله، صفوف النساء خلف أو في مكان منعزل عن الرجال كما هو الوضع الموجود في المسجد النبوي، انظر يعني الأمكنة المخصصة للنساء معزولة عن الرجال. في المسجد الحرام النساء خلف صفوف الرجال، وكما ذكر قبل قليل خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، لإبعاده يعني عن الرجال. والرجال بالعكس، قلت أمس لا يجوز الصلاة في مسجد الذي فيه قبر، نعم وأقوله اليوم، المسجد الذي وضع فيه القبر ينبش القبر ويوضع مع المقابر، إن كان مسلما مع مقابر المسلمين، وإن كان غير مسلم يبعد بعيد حتى لا يتأذى به المسلمون وغيرهم. أي يقول ها ما أدري يوجد في هذا المسجد قبر، قد لا أي هذا قياس فاسد يا أخي، هذا قياس فاسد، لأن المسجد ما بني من أجل القبر، المسجد ما بني من أجل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر النبي في بيته، ويقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. المخرفون حرفوا بيتي وكتبوا بدلها قبري، وهذا غلط، يعني طمسوا بيتي وكتبوا بدلا منها قبري، ما بين قبري، وهذا ما هو صحيح. لو كان ثابتا ما اختلف الصحابة أين يدفنونه، ولكن حين ناداهم منادي أن الأنبياء تدفن حيث تقبض، فدفنوه في بيته الذي قال فيه ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. بيته عليه الصلاة والسلام ما يزال هو بيته إلى يوم القيامة، ليس مسجدا. لو فتح البيت هل يجوز تصلي فيه ركعتين؟ ما يجوز، ما يجوز. لو فتح لك البيت، البيت الذي فيه القبور الثلاثة، ما يجوز أن تصلي فيه ركعتين، لأنه محل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، فلا يجوز أن تصلي فيه في داخله، وقد أحيط بجدران عزلته عن المسجد. القبور قبر النبي ما وضع من أجل المسجد، وضع في بيته. المسجد ما بني من أجل القبر، والزيادة زيادة للمسجد وليست زيادة يعني للبيت، وإنما الزيادة تتبع المزيد في الحكم والتسمية. وعمر لما سئل أو غيره حينما زاد المسجد من الناحية القبلية تكلموه في هذه الزيادة، وقال لو بلغ مسجده صنعاء لكان مسجده عليه الصلاة والسلام. فقبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس من مسجده، وإن كان في الظاهر أن المسجد أحاط به، لكن ليس من مسجده، وقد عزل بالجدران المحيطة به، كان شكله مثلث، قاعدته نحو الجنوب نحو القبلة، ورأس المثلث نحو الشمال. فجاءت الحكومات التي بعدت تركيا وغيره وربعت التثليث فأصبح مربعا. وعلى كل حال هذه الجدر حائلة بين المصلي وبين القبر، فليس يستقبل القبر وإنما يستقبل القبلة. وبيت النبي صلى الله عليه وسلم هو بيته، لم يدخل في مسجده. أما بيت فاطمة وبيت سائر أزواجه أدخلت في مسجده، بيت أزواجه الأخر أدخلت في مسجده وأصبحت من ضمن المسجد، ما عدا بيته صلى الله عليه وسلم. أظن أن الجواب واضح. أي نعم نعم أهلا، لأنه فيها قانتين غيرها، وهذا الجمع للتغليب. أقول هذا الجمع يذكر التغليب، لأن فيه من القانتين ذكورا وإناثا، فيذكر للتغليب. نعم ما شاء الله، أعجبك الجواب ولا أعجبك السؤال؟ يضحك أخونا اللي وراك ما هو بنت. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أنا أذكر لك، بارك الله فيك، أذكر لك شرح شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر لآداب المشي إلى الصلاة، كتاب جيد وشرحه جيد مدعم بالأدلة. أي نعم، هذا فيما يتعلق بالصلاة. كتاب والله ما أدري، لا أو على أو تسأل عن الشيخ نفسه يعطيك مجانا، الشيخ يدرس هنا. أي نعم، لكني ما أدري. فتح الباري كتاب عظيم صعب وجمع يعني جمع روايات كثيرة وما يفهمه العوام، لكن آداب المشي، شرح آداب المشي. لا أي نعم، على كل حال معروف سبل السلام للأمير الصنعاني، كتاب جيد، لكن هذا لطلبة العلم، لطلبة الكليات. أما جماعة المسجد فهذا شرح آداب المشي إلى الصلاة من أحسن ما مر علي، آداب المشي إلى الصلاة للشيخ العباد، الشيخ عبد المحسن العباد. أي نعم، والله من زمننا ما أرى. تسأل موجود فيها؟ موجود، ما أدري. على كل حال أنا ما أدري، إنما هذا أنت سألتني عما أعلمه وأجبتك بما أعرف. حياك الله. آداب شرح آداب المشي إلى الصلاة. نعم حياك الله. السلام مرحبا. أي كيف فتنوا بها؟ انصحهم إذا رأيت من يعني يقوم بطقوس مخالفة، انصحهم. ها القبة؟ أي نعم، تعال أنت وراك، سألتني ورحت. هذه القبة لو هدمت لحصل فتنة بين المسلمين، ولهذا لما جاء الإخوان الذين مع الملك عبد العزيز وخيف منهم أن يهدموها منعوا حتى لا يكون بين المسلمين فتنة، ولا وهي فيها حكمة لعزل قبره صلى الله عليه وسلم عن المسجد جوا وتأسيسا ويمينا وشمالا، فهو ليس قبره من المسجد من أي جهة كانت. أي نعم، وأنت كذلك. عليكم السلام ورحمة. مرحبا، تفضل. ثلاثة أسئلة مثل أسئلة القبر. نعم، بعد الركوع يرفع من الركوع حتى يعود كل عضو موضعه، فأين كانت يداك قبل الركوع؟ كذا، إذن ترفع حتى يعود كل عضو موضعه. وإلى هذا فيما فهمته من رسالة الشيخ عبد العزيز بن باز، أنك ترفع من الركوع حتى يعود كل عضو موضعه. أي نعم. الثاني هذا ينبغي نصيحته. نعم قدر الإمكان، لأن يلبس ثوب فيه صور ويتقرب به إلى الله عز وجل لا ينبغي. أي نعم. نعم يعني إذا وجدت فرجة فدخلت فيها ووصلت الصف، من وصل صفا وصله الله، وأنت تتحرك لا تتحرك من أجل الحركة العادية، لكن تتحرك من أجل إتمام صلاتك، وأرجو أن لا يكون به بأس حد، لكن لا يطول بحيث لا يحكم المشاهد بأنك غير مصلي. نعم، إذا وصلته وصلك الله، إذا ما لم تصل الصف يعني يخشى الحقيقة من عدم الاستواء. الإمام يقول استووا، تراصوا، حاذوا الأقدام والمناكب، وهذا يخالف. هذا المنكب، إيه هذه المنكب الآخر. نعم حياكم الله. عليكم السلام. الحمد لله على كل حال، هو اعتمر عمرة الإسلام وحج حجة الإسلام، وأنت يعني أحوج ما يكون للمتابعة بين العمرة والحج، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة. أقول أنت أحوج بهذا ما دام أبوك اعتمر وحج، سأل الله له المغفرة وعلو الدرجة. يا أصحاب المسابح أسألكم سؤال، صبر، أسألكم سؤال أفيدوني، هل للنبي صلى الله عليه وسلم مسبحة؟ يقول لا. إذن هذا الجواب. ها؟ من اللي أجاز؟ ما أجاز؟ هات النص. أي لكن لم يجزها، قال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها عند زنبيل مليان نوى أو مليان حصى، كلما أخذت حصات سبحت وذكرت حتى يفرغ الزنبيل ثم تعيده، لما عاد إليها النبي ما زلت على الحال التي تركتك عليها؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لا رجحت بهن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فهذا فيه إشعار بأنه أنكر ما تكلفته. ها؟ لا أترك القياس، هذا قياس فاسد، هذا قياس فاسد. نعم يا أخي، الدعاء المشروع في كل مكان، لكن روضة يعني لا شك إذا ما حصل أذية، وينبغي للذين وجدوا في الروضة ألا يعكفوا في الروضة، لا يمكثوا في الروضة دائما. نعم، لأن صفوف الأول وصفوف ميمنة الصف أفضل وهي خارج الروضة، يذهبوا للأفضل. وما من يعني يتيح له فرصة أن يصلي في الروضة، لا شك أنها يعني كما بين النبي أنها روضة من رياض الجنة، يعمل فيها عمل أهل الجنة. وينبغي أن يعلم أن رياض الجنة ليست محصورة في الروضة، رياض الجنة يعني تشمل حلق الذكر، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. فسئل ما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، ومن حلق الذكر حلق العلم، قال الله قال رسوله، دروس التوحيد دروس التفسير، هذه من رياض الجنة. نعم، إذن روضة يعني رياض الجنة ليست محصورة في البقعة التي المشار إليها. اللهم صل وسلم على رسولك. نعم يا شيخ، يبدو لي أنك فقيه ما شاء الله. نعم الله مستعان. نعم نعم ما شاء الله. لا أنت شايب وأنا ما بالجامعة هي السعين، يقول اعقدنا بالأصابع فإنهن مستنطقات والله، وان درس بالجامعة وهذا يعني هذا منهجك. لا يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اعقدنا بالأصابع، اعقدنا التسبيح بالأصابع فإنهن مستنطقات يوم القيامة. الله يسأل الأصابع هل عبدني بكن، فيشهدنا أنه لم يستعملنا في تسبيح والتهليل سبحان الله والحمد لله، أي نعم ولا إله إلا الله والله أكبر 100 مرة بعد كل صلاة. هذا الشيطان يعني في السبحة نفس السهو، السهو اللي يحصل لك في الأصابع يحصل لك في السبحة، لكن الشيطان لما تسبح يبعد عنك شوي حتى يفتنك بها. مثل امرأة ابن مسعود كانت عينها تخذف فتذهب إلى يهودي فيرقيها فتقف، فنهاها ابن مسعود زوجها قال إنكم آل عبد، إن هذا في قضية أخرى في الخيط، قالت إن عيني تخذف وأذهب إلى يهودي فيرقيها فتقف، قال لا إنما ذاك الشيطان ينخسها بأصبعه حتى تخذف وتذهبين إلى اليهودي. فالشيطان له مداخل أعاذنا الله وإياكم. إلزم السنة ولو تعبت. اللهم صل وسلم على رسول عليك الشر أزود ما دامك من طلاب الجامعة الإسلامية، الله المستعان. نعم. في سؤال ولا ما بقي وقت؟ الأذان قريب. والسلام ورحمة الله. لا يعني شخص عليه دين لك ولا يستطيع أن يؤدي هذا الدين، فقير، فأنت تريد أن تصيد عصفورين بحجر، تريد أن تتخلص من واجب الزكاة ويعني يسد، تأخذ من الزكاة ما يسدد دينه. لا يا أخي، هذا أنظره حتى يوفيك أو يعوض الله عليك، أما الزكاة فلا بد أن تدفعها أين عملا مستحقيها، ولا تدفعها يعني ما تخصمها من دينك، ادفعها له وقل أنت حر تصرف بهذه الزكاة كيف تشاء، ولا أريدها منك يعني من ديني. نعم حياك الله. لكن الديون هذه ذكرت لي أنهم في بلادهم عندهم أموال، أي في بلادهم هم تجار هؤلاء، إيه وهذا الدين، هذا الدين هذا يعني عبارة عن دين مؤقت، لو طولبوا أجروا محلات أو باعوها وأوفوا الدين، فهؤلاء ليسوا يعني فقراء، أموال مخزونة في بلد آخر. لا هذه حيلة باطلة، ما أدري إنصحهم لله. هذه يعني إذا صار مثلا هو في باريس وأخذ بضاعة بدين، ولكن عنده في بلاده تجارة، عنده في بلاده أموال مخزونة، أي نعم هذا ليس فقيرا، هذا ليس فقيرا، أي نعم بل هو غني، وتجب عليه يعني الزكاة إذا كان السؤال عنها، تجب عليه الزكاة، ما في علاقة. ما يا أخي إذا صار دين، لكن ما أراهم مدينين إذا كان لهم أموال في بلادهم. أي هذا يعني مدين ولكنه يعني غني. أي نعم حلام. حياكم الله. وعليكم السلام. أي المرأة تصلي على الميت خلف الإمام، ما في بس مع النساء، منعزلة عن النساء، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، كما أن صفوف الرجال خيرها أولها وشرها آخرها، بالعكس المرأة تصلي خلف الإمام على الجنازة، لكن لا تتبع الجنازة، لا تشيع الجنازة. نعم يا شيخ. اللي ما يعرف شيء من الأحكام ما ينص بما لا صلوا إذن بمسجد آخر، لا تصلي وراءه إذا كان على قولك لا يحسن إقامة ولا شيء، كيف يكون إماما؟ الله أكبر قبرنا ورحمة آمين إن قبل وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، زيارة وسترجعون إلى الله. وفيك. عليكم السلام ورحمة. نعم أي نعم، السجدة تكبر للسجدة تكبر، إيه وإذا قلت سبحان ربي الأعلى 3 مرات ثم دعوت بالدعاء الوارد سجد لوجهي لله الذي خلقه وشق سمعه وبصره إلى آخره، فترفع من السجدة أي نعم وتسلم تكبر. نعم ايش السؤال هذا؟ عليكم سيظهر انكم نعم. اي نعم. اذا اذن المؤذن الثاني للفجر لطلوع الفجر لا يصلى الا الرغيبة سنة الفجر فقط. اي نعم. سبحان الله، الرغيبة تكفي عن تحية المسجد وتكفي عن سنة الوضوء كافية، لكن تنوي بها يعني ركعتي الفجر رغيبة بس. ما صليت ايش؟ اي تصلي معه، اي والرغيبة تقضيها بعد الصلاة، بعد الصلاة اما مباشرة او تنتظر حتى تشرق الشمس، ترتفع على ظهور المنازل تشرق، اي نعم، فتقضيها. بسم الله. انا احمل هذا الكتاب ولا يمكنني، ما يمكنونني من القراءة فيه ولو جواب سؤال. نعم. كيف يعني المرأة؟ اي اي اي المرأة مع محارمها مع النساء يعني من السرة إلى الركبة، وأما مع الأجانب أو حتى يعني مع من تخشى منه الفتنة فكلها عورة. أي نعم، إلا وجهها في الصلاة. أي نعم.